بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صرح مقرر الفقه للمستوى الثامن. تقدم معنا في الحلقة الماضية أن المغلبة في حد القذف هو حق المخلوق لا حق الخالق. ذكرنا جملة من الفروع المترتبة على هذا الأمر، ومما هو مترتب على هذا الأمر، لو أن شخصا مكلفا قال لآخر اقذفني، أو قال أذنت لك أن تقذفني فقذفه، فهل يقام حد القذف على القاذف؟ قالوا لا يقام حد القذف على القاذف والحالة هذه. لماذا؟ لأن الحد حق للمقذوف، والمغلب حق المخلوق في هذا، وقد أسقط حقه لما أمر ذلك الرجل بقذفه أو لما أذن له في قذفه. لكنه مع هذا كما تكرر معنا مرارا لا يعني سقوط الحد عن القاذف أنه لا يعزر، بل يعزر أيضا حتى لا يستمر الناس الخوض في أعراض المسلمين والإسهام في نشر مثل هذه الكلمات التي لا تحسن أو لا يحسن أن تكون موجودة في مجتمعات المسلمين. أيضا لو قذف الوالد ولده، لو قذف الوالد ولده، فهل يقام الحد على الوالد أو لا؟ قالوا لا يلزم الوالد الحد إذا قذف ولده. لماذا؟ لأن الحد عقوبة كما تقدم معنا تجب حقا لآدمي يعني مقذوف، فلم تلزم الوالد للولد كالقصاص. كما أن الوالد لو قتل ولده لا يقام القصاص على الوالد، هذا عند عامة أهل العلم، فإن الوالدية مانع من موانع القصاص. قالوا فكذلك أيضا في حد القذف لا يقام الحد على الوالد فيما لو قذف ولده، لكن هذا لا يعني بحال من الأحوال تسويغ مثل هذا الفعل، تسويغ مثل هذا الفعل، أو أنه أمر جائز، أو أنه أمر مشروع، أو أنه أمر مباح. لا، ليس هذا من الأمور المشروعة، فإنه لا يحل للولد أن يرمي ابنه أو بنته بالزنا، لا يحل له أن يفعل ذلك، وليس هذا من التربية التي ائتمن الآباء والأمهات على تربية أبنائهم عليها، ليس هذا من التربية الحسنة. ومثله ما هو دارج في بعض مجتمعات المسلمين من ألفاظ يطلقها بعض الآباء والأمهات على أبنائهم، فيها تحقير لهم أو فيها تعيير لهم أو نحو ذلك، كل ذلك ينعكس سلبا على نفسية الابن أو البنت، وتكون لها أو يكون لها آثار سلبية على أخلاقهم وسلوكهم ومجريات حياتهم. فحري بكل أب وكل أم أن يبتعدوا عن مثل هذه الألفاظ، ولا شك أن أشنعها وأقبحها أن يرمى الولد والعياذ بالله بالزنا، أو يقال عنه إنه ابن حرام أو ولد حرام أو نحو ذلك من الألفاظ الدارجة التي يستعملها بعض من ضعف الإيمان في قلوبهم ولم يدركوا عظم المسؤولية والأمانة المقاس عليهم في تربية أبنائهم. إذا قررنا أن حد القذف من حقوق الآدميين وأن المغلب فيه حق المخلوق، فهل هذا الحق يرثه الولد؟ هل يرث الولد هذا الحد على والده؟ بمعنى لو أن رجلا قذف زوجته المطلقة، لم تعد زوجته لكنها كانت سابقا زوجته وطلقها وتعدتها، فقذفها وقد كانت أتت منه بولد، فطالبت تلك الزوجة، طالبت تلك الزوجة بحد القذف، فهل هذا الحد يطالب به لو أنها ماتت مثلا لو ماتت، لنقول ماتت قبل المطالبة، لو طالبت سيأتي معنا، لكن لو أنها ماتت قبل المطالبة، فهل هذا الحق يعني ينتقل إلى ولدها ويطالب به؟ قالوا لا يثبت هذا الحد أو هذا الحق للولد. لماذا؟ قالوا لأن حد القذف لا يثبت للولد على والده ابتداء، فيما لو قذف الأب ابنه مباشرة فكذلك من باب أولى لا يملك الولد هذا الحق على والده طارئا فلا يرثه. فإذا كان هذا الحد لا يثبت للولد ابتداء فيما لو قذفه والده بالزنا عياذا بالله، فلأن لا يثبت للولد إذا كان هذا الحق ليس له وإنما طارئ يعني يطالب به نيابة عن أمه التي ماتت من باب أولى. من الذي يقيم حد القذف؟ الأصل كما تقدم معنا في الحدود أن الذي يقيم الحدود الإمام أو نائبه، فإذا المقذوف لا يستوفي حد القذف بنفسه وإنما يقيمه الإمام أو من يخوله الإمام بإقامة هذه الحدود والتعازير، وما ذاك إلا لأن الحد يفتقر كما قلنا إلى اجتهاد ولا يؤمن أثناء تطبيقه من الحيف، فجعل أمره إلى الإمام أو من ينيبه الإمام. من المسائل التي تبحث في الحدود عموما وفي حد القذف على وجه الخصوص أيضا مسألة تداخل الحد، تداخل الحد وتعدده. تداخل الحد يعني بمعنى أنه يكتفى بعقوبة واحدة على القاذف وقد صدر منه أكثر من قذف، وتعدد الحد بأن يحد حد القذف أكثر من مرة. هذه المسألة لها صور وكل صورة لها تفصيل وحكم. صورة الأولى إذا قذف شخص شخصا مرارا، قذف رجل رجلا مرارا، قذفه بالزنا مرة، قذف مرة ثانية، قذف مرة ثالثة، قذف مرة رابعة، قذفه مرارا، كرر قذفه بالزنا، فهل يتعدد حد القذف على القاذف بتعدد قذفه لذلك الرجل؟ فإن قذفه مرتين أقمنا عليه الحد مرتين، إن قذفه ثلاث أقمنا عليه الحد ثلاث، أو لا يتعدد الحد. هنا قال أهل العلم لا يخلو حال من أمرين، لا يخلو حال هذه المسألة من أمرين. الأمر الأول ألا يكون ذلك القاذف قد أقيم عليه الحد، فإذا لم يحد لواحدة من تلك المرات التي قذف بها ذلك الرجل لم يحد مطلقا، فإنه يكتفى بحد واحد، يكتفى بحد واحد، لأن هذا حد من جنس واحد لشخص واحد لم يقم عليه على مستحقه من قبل، فاكتفي بحد واحد، فاكتفي بحد واحد. وأما الحالة الثانية إذا كان قد حد ثم أعاد قذفه مرة أخرى، قالوا وأما لو قذفه ثم حد ثم قذفه أخرى، إذا قذفه فطالب المقذوف بالحد فأقيم الحد على القاذف ثم بعد يوم قذفه مرة أخرى فأتى المقذوف وطالب قال فلان لم ينزجر ولم يرتدع فقذفني مرة أخرى فأنا أطالب بإقامة الحد عليه، فهل يقام الحد على ذلك القاذف مرة أخرى لأنه عاود القذف لذلك الرجل أو لا؟ قالوا لا يخلو أيضا إن كان قد قذفه بذلك الزنا الذي حد من أجله أول الأمر فإنه لا يعاد الحد عليه مرة أخرى، لا يعاد حد القذف عليه مرة أخرى. ما هو الدليل؟ قالوا ما جاء في قصة أبي بكر لما حد رضي الله عنه زمن عمر في قذف المغيرة، حد أبو بكر فأعاد رضي الله عنه وارضاه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين أعاد قذف المغيرة مرة أخرى بذلك الذيل الذي قذفه به أول الأمر، فلم يرى الصحابة رضوان الله عليهم إعادة الحد عليه. ولكن تقدم معنا مرارا تكرارا أنه وإن نفي الحد إلا أن ذلك لا ينفي التعذير متى ما رأى الحاكم والقاضي سبيلا إلى ذلك أو وجها في ذلك. أما إذا كان القاذف قذف ذلك الرجل مرة أخرى لكن بزنا آخر، المرة الأولى قذفه بالزنا بامرأة معينة، المرة الثانية قذفه بالزنا بامرأة أخرى، ففي هذه الحالة يحد حد آخر لأن حرمة المقذوف لا تسقط بالنسبة إلى القاذف أبدا. إذن إذا قذفه بزنا آخر بعد طول مثلا فصل فحد يعني ثاني، لا يكتفى بذلك الحد السابق بل نقول ما دام أنه عاود قذفه ورماه بزنا آخر غير الزنا الذي رماه به أول الأمر فإنه يحد حدا آخر زجرا له وردعا عن معاودة هذه الفاحشة. صورة أخرى أيضا من مسائل التداخل، إذا قذف شخص جماعة، إذا قذف شخص جماعة 4، 3، 5 أشخاص، 6، 10 قذفهم، فهل يكتفى بحد واحد أم أنه يجعل لكل شخص من هؤلاء الجماعة حد يخصه؟ فإذا قذف 3 نقيم عليه 3 حدود للقذف وهكذا. قال أهل العلم لا يخلو قاذف الجماعة من أن يقذفهم بكلمة واحدة أو لا، فإن قذفهم بكلمة واحدة كما لو قال فلان وفلان وفلان كلهم زنات مثلا، ففي هذه الحالة قالوا إذا قذفهم بكلمة واحدة فحد واحد، حد واحد، وهذا الحد لا يشترط في ثبوته أن يطالبوا جميعا، بل لو لم يطالب إلا واحد منهم لثبت الحد، لو لم يطالب إلا واحد منهم لثبت الحد. ومما يدل على أنه يكتفى بحد واحد لقاذف الجماعة إذا قذفهم بكلمة واحدة قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات، لم يفرق الله سبحانه وتعالى في وجوب الحد على هؤلاء بما إذا كان يعني المرمي بالزنا واحدا أو جماعة، بل ظاهر الآية الجماعة والذين يرمون المحصنات. وأصرح من هذه الآية في الدلالة على أن قاذف الجماعة إذا قذفهم بكلمة واحدة لا يقام عليه إلا حد واحد، أصرح من الآية في الدلالة أن الذين قذفوا المغيرة رضي الله عنه وارضاه بالزنا قذفوا معه تلك المرأة التي قالوا إنه زنى بها، ومعلوم أن عمر رضي الله عنه وارضاه لم يحدهم إلا حدا واحدا ولم يقم عليهم حدين، حد للمغيرة وحد لتلك المرأة، بل اكتفى بحد واحد، فهذا دليل على أن قاذف الجماعة إذا قذفهم بكلمة واحدة فإنه يقام عليه حد واحد، ولا يشترط لإقامة الحد عليه أن يطالبوا جميعا، بل يثبت الحد ولو لم يطالب إلا واحد من الجماعة أو بعض الجماعة. أما إذا قذف الجماعة بكلمات كما لو قال فلان زان وفلان زان وفلان زان وفلان زان، خص كل واحد من الجماعة بقذفة بأن قذفه بالزنا، ففي هذه الحالة لكل واحد منهم الحق في المطالبة بأن يقام عليه حد القذف، لأنها حقوق آدميين، وحقوق الآدميين لا تتداخل عند اجتماعها، مثلها مثل القصاص والديون ونحو ذلك. طيب، من المسائل في باب القذف موت المقذوف، لو مات المقذوف، إذا مات المقذوف ولم يطالب بالحد مع قدرته عليه، قذف رجل من الناس أو امرأة ولكن ذلك الرجل أو تلك المرأة لم يطالب أو تطالب بإقامة حد القذف على القاذف، فماتت قبل أو مات الرجل المقذوف قبل المطالبة بحد القذف مع قدرتهم على المطالبة، ففي هذه الحالة قالوا يسقط الحد، يسقط الحد، لأن الحق لذلك المقذوف رجلا كان وامرأة وقد كان قادرا على المطالبة ولم يطالب حتى مات، فلا يطالب بالحد غيره من ورثته أو أوليائه أو أقربائه أو نحو ذلك. مثل الشفيع إذا مات قبل المطالبة بالشفعة وكان قادرا عليها. الحالة الثانية قالوا إذا طالب المقذوف بالحد، طالب المقذوف بالحد ثم مات قبل أن يستوفي الحد، الرجل المقذوف أو المرأة المقذوفة طالبت أو طالب بالحد على من قذفه لكنه مات قبل أن يستوفي الحد له، ففي هذه الحالة قالوا لا يسقط الحد، لا يسقط الحد عن ماذا؟ عن القاذف، للعلم بقيامه على حقه لأنه قام وطالب بحقه، لكن حال الموت بينه وبين استيفاء حقه، لكنه لم يمت إلا وقد طالب بإقامة الحد على قاذفه، وعلى هذا قالوا يكون لجميع الورثة المطالبة بذلك، بل لو عفى بعضهم وطالب الآخرون فإنه يستجاب لطلبهم ويحد القاذف حدا كاملا للباقي منهم، ذلك لأن بقذف ميتهم يلحقهم العار على كل واحد منهم على انفراد، ولهذا لا يشترط أن يكون ورثة ذلك الميت الذي طالب بإقامة حد القذف على قاذفه لكنه مات قبل أن يستوفي، لا يشترط أن يتفق الورثة كلهم على المطالبة بحد القذف، بل لو طالب بعضهم وعفى بعضهم أقيم الحد لمن طالب لأن العار يلحق كل واحد منهم على انفراده. من مسائل أيضا حد القذف قذف الميت، إذا قذف الميت رجلا كان أو امرأة فهل يثبت لورثته المطالبة بإقامة الحد؟ هل يثبت الحد لورثته ويطالب بإقامة الحد على من قذف ميتهم؟ في المسألة قولان لأهل العلم، القول الأول أن لورثته المطالبة بالحد، أن لورثته المطالبة بالحد، وهذا قول كثير من أهل العلم. القول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة أنه إذا كانت المقذوفة امرأة كالأم مثلا والجدة فإن لولدها المحصن بالشروط السابقة التي تقدمت معنا في المحصن في حد القذف، لولدها المحصن المطالبة بالحد. لماذا؟ قالوا لأنه يلحقه التعيير والعار بقذف أمه أو جدته، لأن مؤدى قذف أمه أو جدته قدح في نسبه فيلحقه العار في حياته، ولهذا كان له أن يطالب بحد القذف على من قذف أمه أو جدته، ولأنه إذا قذفت أمه أو جدته فكأنه ينسب إلى الزنا، فكأنه ينسب إلى الزنا. لكن كما تقدم قبل قليل يشترط للولد الذي يطالب بقذف أمه أو جدته الميتة أن يكون محصنا، أن يكون محصنا، وعلى هذا لو كان غير محصن بأن كان عبدا مثلا أو كافرا أو غير عفيف فإنه لا حد على القاذف مثله ما لو قذفه ابتداء. أما قذف غير الأم والجدة كسائر الأقرباء كالأب والجد والأخ والأخت ونحو ذلك فقالوا لا يحد على قاذفهم إذا كانوا قد ماتوا ولم يطالبوا، ولا يورث هذا الحق عنهم، لا يورث هذا الحق عنهم، قالوا لأنه قذف من لا يتصور منه المطالبة، هذا القاذف قذف من لا يتصور منه المطالبة بالحد فلم يجب الحد بقذفه كالمجنون، وإنما وجب الحد بقذف الأم الميتة أو الجدة الميتة كما تقدم معنا، لأنه يترتب على قذفها بالزنا نسبة ولدها إلى الزنا ولحوق للعاري به، ولهذا اعتبر أيضا إحصان الولد إذا طالب بقذف أمه أو جدته الميتة. ومن ثم إذا كان القذف لغير الأمهات والجدات فإنه لا يتضمن نفي نسبه ولا اتهام له بالزنا، ومن ثم فلا يقام الحد على قاذف الميت غير الأم والجدة، ولكنه يعذر في قذفه لأموات المسلمين، فإن أموات المسلمين يحترمون أحياء وأمواتا، ولا يتعرض للميت في نسبه كما لا يتعرض له في حياته. هذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة، ونلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.